أحسن الله إليكم. هذا محمد عثمان من السودان يقول: إني قد اختلطت بعد أن قرأت كلام محققي كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي على كلام الإمام الشافعي أنه من قال القرآن مخلوق فقد كفر، حيث علقوا في الحاشية أن المراد الكفر الأصغر، الكفر العملي، أي كفر دون كفر، وقالوا هذا كلام البيهقي، فما صحة هذا القول؟ لا لا، الأئمة عندما قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر يريدون الكفر الأكبر. نعم، وهذا تعليق المعلقين لم يقيموا عليه دليلا ونسبوه للبيهقي، والبيهقي إذا قال هذا فكلامه ليس حجة، يحتاج نفس البيهقي يحتاج إلى إقامة الدليل على قصد الأئمة. من أين للبيهقي؟ ينظر فيه لعله بتأويل. والبيهقي يعني من أصحاب الأشعري رحمهم الله، ويعني كلامه في صفة الكلام ليست مستقيمة على منهج السلف، وإن كان هو من خيرة أصحاب الشافعي أصحاب الأشعري رحمه الله. نعم.